في العمل بالعلم. هو ده سبقنا. سبقنا مش في ان احنا نتلقى، مش في ان احنا نحضر دروس، مش في ان احنا نسمع محاضرات. سبقنا الحقيقي في العمل، سبقنا الحقيقي في التطبيق. عايزين نسابق الى مغفرة من ربنا وجنة عرضها كعرض السماء والارض، اعدت لمين؟ للذين امنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عايزين نسابق الى الخيرات، اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. عايزين نكتب عند الله عز وجل من اهل الرفيق الاعلى، الفردوس الاعلى، اللي سماهم السابقين السابقين لما قسم الناس الى ثلاث اقسام، في اهل السباق، في اهل اليمين، في اهل الشمال المكذبين الضالين. ولما وصف السابقين دول وصفهم بان هم دول اللي هيبقوا بالقرب من ربهم القريب، والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. عايزين نستبقي الخيرات، المرجع والمرد والمصير الى الله جل وعلا، فاستبقوا الخيرات، الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ايوه، علينا ان احنا نبادر، علينا ان احنا نستغل كل فرصه قدامنا، علينا ان نبادر قبل ان نغادر، ننتهز الفرصه حين مجيئها، لانها ممكن لا تعوض. ومن خاف ادلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يلا بينا، يلا بينا لطريق الجنة، يلا بينا نستبق الخيرات إلى الجنة، يلا بينا. عايزين نعيش اللحظة الجميلة دي، وعايزين نعمل لها، عايزين كلنا بإذن الله تبارك وتعالى نتذاكر المجلس ده، الكلام ده في الجنة إن شاء الله، وإحنا بنزور بعضنا البعض ونفكر بعضينا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الجنة وعن نعيم الجنة وعن السباق إلى الجنة وعن الشوق للجنة وعن أهل الجنة ونعيمهم؟ فاكرين لما كنا بنرقق قلوبنا بذكر الجنة، وكان المجلس ده إزاي كان بيبقى ليه مفعول السحر في قلوبنا، كان بيخلينا أكتر عزم، أكتر همة، أكتر إرادة، كان بيخلينا عايزين نقبل على ربنا، حتى ولو كان الواحد مننا بيشعر أحيانا بشيء من الفتور أو بشيء من العجز. لا، إحنا هنتحدى كل الصعاب، هنتحدى كل ما يعوقنا عن الجنة، لأن الجنة دي هي أعظم أمانينا، بل هي المطلب الأساسي، لأن احنا كلنا بنشتاق إلى رؤية الله، ولن نرى الله إلا في الجنة. فعشان كده الجنة بقت حلوة، وعشان كده الجنة بقت أعظم أمنية لينا كلنا. يلا ناخد بإيدين بعضينا، ويلا نجتمع على زيارة في الجنة. وده مش هيحصل أبدا إلا بالعزم الأكيد والتصميم الشديد إن احنا نبلغ ذلك. وحتى لو كنا أفسق خلق الله، حتى لو كانت ذنوبنا أمثال الجبال فيها إيه، كل ده يمحى بإذن الله تبارك وتعالى. لو بلغت ذنوبنا قراب الأرض، ملء الأرض ذنوب وخطايا، ثم لقينا الله عز وجل لا نشرك به شيئا، للقينا بقرابها مغفرة. إحنا عندنا حسن ظن في الله، واحنا عندنا كلنا حسن رجاء في الله، واللي فات مات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. كلنا همة أن نبلغ هذا الفردوس الأعلى عند ربنا. فأول شيء هنعمله كلنا دلوقتي نمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الجنة 7 مرات. أخرج أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار 7 مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلان قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. والحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، فهو حديث صحيح صحيح. يلا نطبق.

أنا عرفت إن من أعظم أسباب دخول الجنة البذل لله، وشفت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقات كتير، فعشان كده ضحيت بكل غالي بكل نفيس، ما كانش في حاجة تغلى عندي على ربنا سبحانه وتعالى. فلوس ايه وجهد ايه وتعب ايه ونصب ايه، ده كان احلى لحظات حياتي وانا بتصبب عرق الخدمة لله تبارك وتعالى. دي كانت احلى لحظات حياتي وانا بعفر وجهي بين يدي الله تبارك وتعالى. دي كانت احلى وامتع واسعد لحظات حياتي وانا عيني باكية وقلبي بيسجد لله تبارك وتعالى. قلنا له: أما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئا كان حقا على الله أن يغفر له هاجر أو مات في مولده؟ فلما سأله الصحابة: ألا نخبر بها الناس فيستبشروا بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للجنة 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ولولا أن أشق على المؤمنين ولا أجد ما أحملهم عليه ولا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا بعدي ما فقدت خلف سرية، لوددت أني أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عندي استعداد أني أبذل حياتي ونفسي كلها لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندي استعداد أن أصبر على لأواء الدنيا وابتلاءات الدنيا في مقابل أن أكون عند الله عز وجل بهذه المنزلة، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. صلى الله على النبي محمد: تعبت أوي يا رسول الله، تعبت أوي وشقيت أوي ونصبت أوي عشان يوصلني أنا الدين، وربنا لما يصطفيني بالدين أنا أبدا أبدا ما أتخلف ورقبتي سدادة، أبدا ما أتخلف ولا أترك الثغرة اللي ربنا وضعني عليها، أبدا ما يؤتى الإسلام من قبلي لأموتن والإسلام عزيز. عشان كده عندي استعداد أن أبذل كل شيء. أنت دلوقتي بتطالبني أن أنا أطلب العلم علشان الأمة محتاجة لطلبة علم والعلماء علشان يسدوا الثغور ويردوا على الشبهات ملاحدة كل يوم بيفتروا على الله الكاذب، وناس بتحرف في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وفي ناس النهاردة بيستغربوا أحكام الشرع وبيقلبوها وبيضعوا قوانين ما أنزل الله بها من سلطان علشان هي اللي تسود الناس وتحكم على الناس وبيبعدوا عن شرع الرحمن. لا، أنا هضحي بكل ما عندي من وقت وجهد وابقى طالب علم أقف على الثغرة دي. احنا النهاردة محتاجين في الأمة ربانيين، محتاجين في الأمة عباد، لولا عباد نركع وبهائم رتع وأطفال نرد على صب عليكم العذاب صب. احنا محتاجين عباد، محتاجين قوامين صوامين، محتاجين نهذب أنفسنا بالصلاة والصيام والذكر والقرآن والبر وحسن الخلق، محتاجين ده في الأمة. وأنا هقف على الثغرة دي، وأنا حبذل الغالي والنفيس عشان أبقى عبد رباني، وعشان تبقي أما ربانية تقف أمام الله عز وجل محققة لقوله: كونوا ربانيين. احنا محتاجين في الأمة دعاء أشكال وأنواع، دعاء يعرفوا يكلموا شباب، دعاء يعرفوا يكلموا الكبار السن، دعاء يعرفوا يكلموا أطفال، دعاء يعرفوا يتكلموا مع علمانيين، دعاء يعرفوا يتكلموا مع الغرب، دعاء يعرفوا إزاي يردوا الشبهات عن الإسلام، دعاء يأمروا الناس بالمعروف وينهوهم عن المنكر، دعاء أشكال وأنواع. أنت أنهي واحد فيهم؟ عايزين دعاء على المنابر، عايزين دعاء على النت، عايزين دعاء حتى يذهبوا للناس في كل مكان يشوفوا الناس في غفلتهم ازاي يدعوهم برفق وبحكمة ويوصلوا دعوة الحق في كل مكان ينشروها في الآفاق. محتاجين ناس تتحمل القضية ينشروا الخير إلى الغير. ابذل كل غالي ونفيس تجب لك الجنة،